أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في البحث تيمنا نقرأ رواية كتاب العلم باب الحث، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في البحث تيمنا نقرأ رواية كتاب العلم باب الحث على طلب العلم وتعليمه. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فاطلب العلم في مضانه. طبعا ومسلمة هذه في كثير من النسخ غير موجودة، ولعلها غير موجودة أصلا. فاطلب العلم في مضانه واقتبسوه من أهله، فإن تعليمه لله حسنة، وطلبه عبادة، والمذاكرة به تسبيح، والعمل به جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقه، وبذله لأهله قرب إلى الله تعالى، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل الجنة، والمؤنس في الوحشة، والصاحب في الغربة والوحدة، والمحدث في الخلوة، والدليل على الضراء والسراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، تقتبس آثارهم ويهتدى بفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، وفي صلاتها تبارك عليهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، حتى حيتان البحر وحوامه وسباع البر وأنعامه. إن العلم حياة القلوب من الجهل، وضياء الأبصار من الظلمة، وقوة الأبدان من الضعف. يبلغ بالعبد منازل الأخيار ومجالس الأبرار والدرجات العلا في الدنيا والآخرة. الذكر فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام. به يطاع الرب ويعبد، وبه توصل الأرحام، ويعرف الحلال والحرام. العلم إمام العمل، والعمل تابعه. يلهمه السعداء أو يلهمه السعداء، ويحرمه الأشقياء. فطوبى لمن لم يحرمه الله منه حظه. هذه هي الرواية التي ينقلها الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه في كتاب نوادر الأخبار في صفحة 16 في أول رواية من كتاب العلم. بعد ذلك ننتقل إلى محل كلامنا، وهو الجزء الثاني من الحلقة الثالثة للسيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. قال: الأصول العملية. أولا خصائص الأصول العملية: الأصول العملية الشرعية والعقلية، الأصول التنزيلية والمحرزة، مورد جريان الأصول. خصائص الأصول العملية. قبل الدخول في البحث نحتاج إلى ذكر أو استذكار بعض الأمور التي تقدم الكلام عنها في الحلقة الأولى أو في الجزء الأول من هذه الحلقة. الترتيب الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى لعلم الأصول، قال أن علم الأصول يبتني على تمهيد وبابين أساسيين وخاتمة في التعارف. أما التمهيد فيرتبط بأمرين: الأول بيان القاطع والأحكام المترتبة على ذلك، والأمر الثاني بيان الحكم ومبادئ الحكم وتقسيمات الحكم التي يرى أنها خارجة عن علم الأصول وإنما تبحث خارج علم الأصول. بعد ذلك انتقلنا إلى التبويب أو البابين الأساسيين اللذين يذكرهما السيد الشهيد. الباب الأول وهو المسمى بالأدلة المحرزة، والباب الثاني وهو المسمى بالأصول العملية. وقد تسمى الأدلة المحرزة بالأدلة الاجتهادية، وتسمى الأصول العملية بالأدلة الفقاهتية كما في الرسائل. هذه النقطة، أو لماذا سميت الأدلة المحرزة بالاجتهادية والأصول العملية بالفقاهتية، لنقطة أشار إليها الوحيد البهبهاني، أو لا أقل أول من التفت إليها الوحيد البهبهاني. في تعريف الاجتهاد يذكرون هو الظن بالحكم الشرعي، في تعريف الأصول العملية، في تعريف الحكم الشرعي، أو عفوا في تعريف الفقه يقولون هو العلم بالحكم الشرعي. إذن فقهاؤنا عندما يعرفون الاجتهاد يقولون هو الظن بالحكم الشرعي، وعندما يعرفون الفقه يقولون هو العلم بالحكم الشرعي. خب لماذا في الاجتهاد الظن بالحكم الشرعي، لماذا في الفقه العلم بالحكم الشرعي؟ ما هي النقطة؟ الوحيد البهبهاني رحمة الله تعالى عليه يقول إنما ذكر في تعريف الاجتهاد الظن بالحكم الشرعي لأن المراد من الحكم هناك هو الحكم الواقعي، والطريق إليه طريق ظني أم طريق قطعي؟ من الواضح أنه طريق ظني، لأن الإمارات إمارات ظنية كاشفة عن الحكم الواقعي، كشفا ناقصا لا كشفا تاما. لهذه النقطة في تعريف الاجتهاد تسمى الأدلة المحرزة بالأدلة الاجتهادية، بالنقطة الواردة في تعريف الاجتهاد، لأن المراد من الحكم الشرعي في الاجتهاد هو الحكم الواقعي، وحيث أن الإمارات طرق ظنية إلى الحكم الواقعي، ومن هنا سميت الإمارات بالأدلة الاجتهادية. أما عندما يعرفون الفقه يقولون هو العلم بالحكم الشرعي. خب هذا الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي الواقعي والحكم الشرعي الظاهري، نحن أيهما نعلم في عملية الاستنباط، نعلم الظاهري أو الواقعي؟ نعلم الحكم الظاهري، ولا يمكننا أن نتعرف على الحكم الواقعي. نحن الأحكام الظاهرية نتعرف عليها، السورة واجبة، هذا الماء طاهر، ذاك نجس، ونحو ذلك. إذن الحكم الظاهري يكون فيه علم، ومن هنا عرف الفقه والعلم بالحكم الظاهري، وحيث أن الموصل إلى هذه الأحكام الظاهرية من طهارة ونجاسة ونحو ذلك هي الأصول العملية، فسميت الأصول العملية ماذا؟ بالأدلة الفقاهية لا بالأدلة الاجتهادية. إذن الفرق بين الأدلة الاجتهادية والأدلة الفقاهية هو الفرق بين الأدلة المحرجة والأصول العملية. أما لماذا سميت الأصول العملية بهذا والأدلة المحرجة بذات؟ فللنقطة التي ذكرناها في تعريف الاجتهاد والفقه. هذه مقدمة. مقدمة أخرى، أمر آخر، هو أنه أساسا الأصول العملية يمثل تطورا مهما في الأصول في المدرسة الإمامية. هذه الأصول العملية التي نبحث عنها ولننتقل إليها بعد عدم وجود دليل من الأدلة الاجتهادية والأدلة المحرزة، هذا لم يصل إلينا بها البساطة ولم يلتفت إليه مذ الصدر الأول من علمائنا، وإنما تحدد كمفهوم دقيق وله قواعده وأحكامه وآثاره في قبال الأدلة المحرزة، إنما تعين في فترة متأخرة من المدرسة الإمامية. لقائل أن يقول أساسا ما هي أهمية هذه الأصول العملية حتى تقولون أنه تأخر وجودها وأنه لم يتضح وجودها؟ لكي نفهم هذا الأصل أو الأصول العملية جيدا لا بد أن نشير إلى مطلب، وهو أنه نحن نعلم أن لله في كل واقعة حكم، هذه من القواعد التي أشرنا إليها فيما سبق، وقلنا لعل التواتر والإجماع والروايات تشير أن لله في كل واقعة حكم، هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن هذا الحكم الواقعي قد نصل إليه وقد لا نصل إليه، قد نصيبه وقد لا نصيبه، ومن هنا الأحكام الواقعية الموجودة الشارع حيث أنه لا يوجد عنده طريق دائما يوصلنا إلى الحكم الواقعي ووضع لنا طرق للوصول إلى تلك الأحكام الواقعية. ما هي تلك الطرق؟ الله، حجية خبر الوحي، ونحو ذلك من الطرق التي هي أدلة محرزة، أي إمارات يعني فيها كاشفية عن الحكم الواقعي. إذن وظيفة الأدلة المحرزة ما هي؟ وظيفتها هي الكشف عن الواقع، يعني دائما كل هدفها وغرضها هو ماذا؟ أن توصل المكلف إلى الواقع. هسه قد توصله وقد لا توصله، ولكن الهدف من جعلها من قبل الشارع ما هو؟ الهدف من جعلها أن توصل المكلف إلى الواقع، أن تكشف عن أحكام الواقع، عن الأحكام الواقعية. فافترضوا بأنه في مورد جئنا إلى واقعة ولم نستطع أن نجد طريقا يوصلنا إلى حكمها الواقعي، فماذا نفعل؟ يعني جئنا إلى الظواهر لم نجد، جئنا إلى الروايات فجئ خبر الواحد لم نجد، جئنا إلى الإجماع لم نجد، جئنا إلى الشهرة قبلنا أنها إمارات على المبنى القديم لم نجد، فماذا نفعل؟ هنا الشارع رفع عنا التكليف أو وضع لنا طريقا أو فعل شيئا آخر، ماذا نفعل؟ هنا المدرسة السنية بدأت أو استمرت تواصل نفس الطريق، قال الصحيح لا يوجد عندنا كتاب أو سنة يوصلنا إلى الحكم الواقعي، فلنوجد طريقا ثالثا يوصلنا إلى الحكم الواقعي. قال القياس ما أوصل لأنه ما استطعنا أن نجد أصلا نقيس عليه الفرع، قالت بالاستحسان، الاستحسان لم يفد، قالت بالمصالح المرسلة، أيضا ذاك لم يفد، قالت بالإصلاح. وهكذا تجد أن الأصول السنية، المدرسة السنية في علم الأصول، دائما كل نظرها كان منحصر أين؟ في الكشف عن الحكم الواقعي والوصول إلى الحكم الواقعي، فلم تجده في الكتاب والسنة، أوجدت طريقا من عندها. ومن هنا أنت عندما تسأل المدرسة السنية ما هي مصادر الاستنباط، يقول كتاب سنة اجتهاد. شنو معنى الاجتهاد؟ يعني طريق في قبال ماذا؟ في قبال الكتاب والسنة. أنا أرجع إلى الكتاب إلى السنة، ما وجدت، أرجع إلى ماذا؟ إلى اجتهاد رأي، أرجع إلى الرأي، أرجع إلى القواعد التي وضعتها لاستكشاف ماذا؟ ذلك الحكم الواقع. وكلما قصرت بها الأصول والطرق للوصول إلى الحكم الواقعي استحدثت ماذا؟ طريقا جديدا. ومن هنا تجد أن الطرق التي يذكرها أو تذكرها المدرسة السنية للوصول إلى الحكم الواقعي قد تصل إلى 20 طريقة. طبعا تقول عندنا لعله أيضا كثير، أقول نعم الذي ثبت عندنا الشارع جعله طريق، وما لم يجعله طريق فليس عندنا طريق. أما عندهم لا يحتاجون إلى أن إن الشارع يجعل ذلك طريق، يقولون اجتهاد. ومنشأ الإشكال من أين؟ يقولون أن نحن عندما نرجع إلى الآيات والروايات نجد بأنها متناهية، الوقائع والأحداث غير متناهية، ولا يمكن أن تكون تلك الأحكام المتناهية كافية ماذا؟ لبيان أحكام هذه الوقائع غير المتناهية. ومن هنا نحتاج إلى استحداث طريقا ثم طريق لتأمين الوصول إلى الواقع والحكم الواقع. هذه المدرسة السنية واستمرت على هذا الطريق، وهو أن الهدف الأساس عندها هو الوصول إلى الحكم الواقع. تعالوا معنا إلى المدرسة الإمامية. المدرسة الإمامية قالت نعم الطرق للوصول إلى الحكم الواقعي هذا هذا هذا. قل فإن لم يوصلني؟ قال لا تبحث عن الوقت. قسم ماذا أفعل؟ قال أعين لك وظيفتك العملية. ما هي هذه الوظيفة العملية؟ تكشف عن الواقع أو لا تكشف عن الواقع؟ يقول لا، ليست لها كاشفية عن الواقع أبدا، كل هدفها أن تعين وظيفة الشاك والمتحير في مقام العمل. أما تكشف عن الواقع أو لا تكشف عن الواقع ليست لها وظيفة الكشف عن الواقع، ليس الطريق هي، وإنما بيان الوظيفة العملية، بيان الموقف العملي مباشرة بلا أن تكشف أو بلا أن يكون لها نظر إلى الكشف عن الواقع. ومن هنا تجد أن المدرسة الإمامية لها مرحلتان في عملية الاستنباط. المرحلة الأولى تبحث عن الدليل للوصول إلى الواقع، فإن لم تجد تنتقل ماذا؟ إلى المرحلة الثانية وهي الأصول العملية. بعد لا تبقى تستحدث طريقا ثم طريق ثم طريق للوصول إلى الحكم الواقع. وهذه هي الميزة الأساسية بين المدرسة السنية في علم الأصول والمدرسة الإمامية في علم الأصول. وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أول بحوث أو في الجزء الخامس من مباحث الحجج والأصول العملية، هناك في الجزء الخامس صفحة 9 يقول المقدمة الأولى في شرح المفهوم الأصولي عن فكرة الأصل العملي. يقول وهذه المنهج يتميز به الفقه الإمامي عن فقه العامة الذي يتجه إلى إثبات الحكم الشرعي دائما، أي المرحلة الأولى، فإن لم يمكن إثباته بالأدلة القطعية أو المفروغ عن دليليتها شرعا، يعني قام دليل قطعي على شرعيتها، تحول إلى طرق أضعف في مقام الإثبات من الإمارات والظنون القائمة على أساس اعتبارات ومناسبات واستحسانات، فهو يتوسل بكل وسيلة إلى إثبات الحكم الشرعي مهما أمكن. بينما في الفقه الإمامي كلما لم تقم عند الفقيه الأدلة القطعية أو الشرعية المفروغ عنها انتقل إلى المرحلة الثانية وهي تشخيص الوظيفة المقررة عند الشك ولو عقلا، يعني قم بالعقاب بلا بيان، دون أن يتجه إلى التماس الأدلة والإمارات الناقصة لإثبات الحكم الشرعي الواقعي. ومن هنا نجد أن الفقه الإمامي توسع في بحث الأصول العملية بخلاف المدرسة السنية، فإنه لا يوجد بحث موسع في الأصول العملية، وإنما بحثها الموسع أين؟ في الأدلة المحرجة، في الطرق الموصلة إلى الحكم الواقعي. واضح لماذا لا؟ هذه النقطة واضحة ولا هذه؟ إذا اتضحت الآن أريد أعرج في المطلب خارج كلامنا وأرجع. من هنا يوجد قول ولعله لا يخلو من صواب، يقول كل تلك الروايات التي قالت من فسر القرآن برأيه أو من ذكرت دما للرأي والاجتهاد، روايات كثيرة، هذه كلها بتشير إلى مدرسة كانت قائمة في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تعتمد أصولا خاصة في فهم القرآن. لم تكن تريد أن تقول أنه لا بد أن تفسر القرآن بالرواية، تريد أن تقول لا تعتمد تلك الأصول في فهم القرآن وفي فهم الأحكام. يا أصول، هاي أصول السنية، هاي المدرسة، هاي المدرسة السنية التي اعتمدت التخمين والاستحسان و و و والتي جعلت من الاجتهاد طريقا في قبال الكتاب والسنة. لا تريد أن تنفي الاجتهاد في الكتاب والسنة، تريد أن تنفي الاجتهاد في قبال الكتاب والسنة. ولكن مما يؤسف له أنه في الفروع هذه المسألة بحمد الله الأصوليين قدروا يحققون إياها عن المدرسة الإخبارية، كان هذا اتجاه، وهو أنه إحنا لابد نقتصر على النص الوارد لا نجده استنادا إلى هالرواية. المدرسة الأصولية بحق وقفت أمام هذا الاتجاه الإخباري ولم تبقي له باقية من حيث المبادئ. ولكن في الكلام مع الأسف إلى الآن ما حدث هذا، يعني إلى الآن تجد أن الفكر الإخباري في فهم أصول الدين إلى الآن له آثاره، بل له معتقدين به إلى زماننا. نحن يقول أصول الدين نفهم ماذا؟ نفهم من خلال الرواية، لا من خلال الاجتهاد. لماذا؟ اعتمادا إلى هذه الرواية التي ذمت الرأي والاجتهاد وقالت من فسر القرآن برأي، مع أن الرأي الوارد في هذه إشارة إلى قضية خارجية في زمن الأئمة، وهي أصول المدرسة السنية في فهم الكتاب والسنة أصولا وفروعا. الأئمة دين فتا مدين فون الاجتهاد في الدين في الأصول وفي الفروع، هذا مستفاد من هذا معنى، أنه بعد أن اتضح لنا أن المدرسة السنية لها أصول خاصة والمدرسة الإمامية لها أصول آخر، عند ذلك يتضح بأنه من حق الأئمة كان ماذا؟ ينبه أصحابهم بأنه بالكم أن تقعوا في ماذا؟ في تلك القواعد التي أسستها المدرسة السنية، وإنما لابد أن تعتمدوا على هذا الطريق الذي بيناه لكم. الآن نرجع إلى محل الكلام. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن المدرسة الإمامية في علم الأصول فيما يرتبط بالفروع تمر بمرحلتين: المرحلة الأولى الوصول إلى الحكم الواقعي عن طريق قطعي أو قام دليل قطعي على اعتباره، فإن لم تجد تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي الأصول العملية التي لا علاقة لها بالكشف عن الحكم الشرعي، وإنما وظيفتها فقط بيان الموقف العملي حتى يخرج المكلف من الحيرة والشك. السؤال الثالث الذي يطرح، والأمر الثالث الذي لا بد أن نشير إليه، هذا التمييز بين الأدلة وبين الأصول العملية، هل كان واضحا في أذهان المتقدمين في علم الأصول أم لم يكن واضحا؟ طبعا هذا التدرج كان موجود، ولكن لم يكن واضحا كل الوضوح. عندما نقول هل كان موجود أو لا، مو مرادنا أنهم ما كانوا يعملون بالأصول العملية، ما ينتقلون للمرحلة، لا كانوا ينتقلون، ولكن كانوا يتطوروا أنه امتداد ماذا؟ للأدلة، مو أنه نوع آخر من الأدلة يختلف سنخا ونوعا من النوع الأولي من الأدلة. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى الأصولين المتقدمين، شيخ الطائفة، ابن إدريس، سيد المرتضى ونحو ذلك، عندما يبحثون في البراءة يدخلون البراءة تحت دليل العقل. أدلتنا ماذا؟ كتاب وسنة وإجماع وعقل، وهذه كلها أدلة محرزة. يدخلون البراءة الذي هو أصل العمل، أين يدخلوه؟ يدخلوه تحت العقل، مع أن البراءة الشرعية لا علاقة لها بالعقل. المراحل التي مر بها علم الأصول كما يشير إليه السيد الشهيد في المعالم الواضحة، في المعالم الجديدة من كتاب الأصول، يقول ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي المرحلة التمهيدية، لا بأس أن أقرأ هذه المراحل من كتاب سيد الحائر، جيد مبينها، نقل مع كتاب المعالم، مو مصدر جديد. يقول: نستطيع أن نعتبر أو المراحل التي مر بها علم الأصول، قال ما أسماه السيد الشهيد بالعصر التمهيدي، وهو عصر البذور الأساسية لعلم الأصول، ويبدأ هذا العصر بابن أبي عقيل وابن الجنيد، وينتهي بظهور الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى عنه. والثانية ما أسماه بعصر العلم، قال وهو العصر الذي اختمرت فيه تلك البذور وأثمرت وتحددت معالم الفكر الأصولي وانعكست على مجالات البحث الفقهي في نطاق واسع، ورائد هذا العصر هو الشيخ الطوسي، ومن رجالاته الكبار ابن إدريس والمحقق العحلي والشهيد الأول وغيره من النوابة. والثالث ما أسماه بعصر الكمال العلمي، قال وهو العصر الذي افتتحته في تاريخ العلم المدرسة الجديدة التي ظهرت في أواخر القرن الثاني عشر على يد الأستاذ الوحيد البهبهاني، وبدأت تبني للعلم عصره الثالث لما قدمته من جهود متضافرة في الميدانين الأصولي والفقهي. ثم هذا العصر الثالث السيد الشهيد يقسم إلى ماذا؟ إلى مراحل ثلاثة. يقول وهذا العصر الثالث ينقسم إلى ثلاث مراحل، بإمكانك أن تراجع تفصيل ذلك في المعالم. ولا يمنع تقسيمنا هذا لتأريخ العلم إلى عصور ثلاثة إمكانية تقسيم العصر الواحد من هذه العصور إلى مراحل من النمو، ولكل مرحلة رائدها وموجهها. وعلى هذا الأساس نعتبر الشيخ الأنصاري يقول سيد الشهيد المتوفى سنة 1281 هجرية رائدا لأرقى مرحلة من مراحل العصر الثالث، وهي المرحلة التي يتمثل فيها الفكر العلمي منذ أكثر من 100 سنة حتى اليوم. إذا نحن الآن نعيش في أي عصر؟ نعيش في العصر الثالث من مراحل علم الأصول. السيد الحائري حفظه الله يقول إذا جاز لنا أن نقسم مراحل علم الأصول للكيفية وللتقدم العلمي الذي أصاب علم الأصول في هذه المراحل الثلاثة، فأنا أستطيع أن أقول أن المرحلة الرابعة بدأت على يد أستاذنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه، فإنه هو المفتتح ورائد هذه المرحلة الرابعة والمرحلة أو المدرسة الرابعة من مدارس علم الأصول. فلهذا يقول وأقول لئن كان الفارق الكيفي بين بعض المراحل وبعض حينما يعتبر طفرة وامتيازا نوعيا في هوية البحث يجعلنا نصطلح على ذلك بالأعصر المختلفة للعلم، فحقا إن علم الأصول قد مر على يد أستاذنا الشهيد بعصر جديد، فلو أضفناه إلى الأعصر التي قسم إليها فترات العلم في المعالم الجديدة لكان هذا عصرا رابعا هو عصر ذروة الكمال العلمي. لأن السيد عبر العلم تمهيد العلم كمال العلم وماذا أو تحديد العلم وكمال العلم، هو يقول ذروة التكامل العلمي إنما كان على يد أستاذنا الشهيد. وأنتم تعلمون لأنه هو السيد الحائري هذا الكلام لا يقوله جزافا، يعني السيد الحائري انصافا من الأساتذة المحققين في هذا المجال. فلهذا عندما يقول بأنه بدأت المرحلة الرابعة على يد الأستاذ الشهيد يعني ما يقول له معنى. فلهذا إذا سمعين بعض من هنا وهناك، أنا أستمع بعض الناس سيدعون من أنهم مثلا أساتذة أو غير ذلك، لأنه الحلقة الثالثة لا يوجد فيها شيء جديد وراء كفاتي، شوفوا فيها جديد، هذا معناه أنه مواقف على المباني. وإلا لو يعلم أنه ماذا كان على يد مدرسة الشيخ الأنصاري والتي وصلت قمتها على يد المرزا النائيني وتلامذة المرزا النائيني السيد الصوئي قدس سره الشريف، لعلم أن الطفرة التي حدثت على يد السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ما هو آثارها على الأصول وآثارها على الفقه، بل آثارها على المنطق وآثارها على الكلام وعلم الأخلاق وآثارها على التاريخ. الآن لا نريد أن نفصل في هذا، آثار جليلة وآثار قيمة واقعا، ولكن مع الأسف الشديد إلى الآن لم تبرز هذه المدرسة كمدرسة متكاملة. يعني منطقها ما هو، فلسفتها ما هي نظريتها في المعرفة ما هي، فقهها ما هو أصولها ما هو، إلى غير ذلك. كمدرسة متكاملة إلى الآن لم تعين ركائزها حدودها قواعدها كما فعلنا بالنسبة إلى صدر المتألهين. صدر المتألهين الآن عندما نأتي وندرسه نجد أن هناك مجموعة من القواعد، نقول هذه القواعد التي أسسها، ولكن إلى الآن مثل هذا البحث لم يتم. يعني يا ليت أن إنسان يستطيع أن يكون، يحتاج جهد كبير أن يقف على علم الأصول قبل السيد الشهيد، ثم يتعرف على الأصول على بالنحو الذي أحدثه السيد الشهيد، ويكتب المباني الجديدة للسيد الشهيد كتاب أنه هذه هي المباني التي أحدثها الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه. فلهذا السيد الحائري حفظه الله يقول: وهي تشتمل على مباحث فريدة في نوعها، وفيها ما تكون تارة جديدة على الفكر الأصولي تماما، أي أنها لم تبحث من قبل، وأخرى تكون مغيرة لما اختاره الأصحاب في أبحاثهم السابقة ببرهان قاطع وأسلوب فائق، وثالثة تكون معدلة لنفس ما اختاره الأصحاب ومصلح له ببيان لم يسبق له نظير. ثم يبدأ السيد الحائري ببيان مصادق هذه النظرية، يعني لم يسبق إليها، ما هي تلك التي عدلها، ما هي تلك التي ذكرها ببرهان صائع، ما هي بنحو وبنحو الإجمال. أستطيع أن أقول لكم بأنه فيما يرتبط بأبحاث الإجماع، التواتر، السيرة العقلائية، فجية خبر الواحد، الظواهر ونحو ذلك من الأبحاث، من الأبحاث الدقيقة والمهمة في مدرسة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، التي تقدم بعضها في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، والبعض الآخر أيضا سيأتي إن شاء الله في هذه الأصول العملية. طب هذه المقدمة قدمناها لأي غرض؟ قدمناها حتى نبين أن هذا التمييز بين المرحلة الأولى حتى يأنس الطالب من الآن كيفية الاستدلال، يعني يتعلم أنه لا ينتقل إلى الأصول العملية قبل الانتهاء ماذا؟ من الأدلة المحرجة. وهذا الخلط كثيرا ما تجده أنت في عمليات الاستنباط والاستدلال. إذن تأريخ المسألة يعيننا على فهم عملية الاستنباط. فلهذا إذا فهمنا هذا المعنى عند ذلك بعد لا نناقش شيخ الطائفة مثلا في كتاب المبسوط: أنت لماذا هنا استدلت بالأصل العملي مع أن الدليل الاجتهادي موجود؟ نشكل عليه بعد أو لا نشكل؟ وإذا أشكلنا إشكالنا فني أو غير فني؟ غير فني. لماذا؟ لأن هذا التمييز بين الدليل بين الأصل الدليل المحرز والأصل العملي لم يكن واضحا في ذهن شيخ الطائفة حتى نحاكمه بما هو واضح عندنا، حتى نشكل عليه بما لم يكن ملتفتا إليه. إذا تأريخ المسألة مهم، وهذا ما فعله السيد الشهيد فقط في هالمسألة، وإلا في كل مسألة أصولية لم يمر بهذه المراحل التاريخية. ولكن الشيخ المطهر رحمة الله عليه في كتاب هذا الشرح مبسوط المنظومة يحاول في كل مسألة فلسفية أن يستعرف تاريخ تلك المسألة، أو هذه المسألة مثل أصالة الوجود وأصالة المادة، هذه في أي مرحلة من مراحل الفلسفة اتضحت أحكام قان أو أصالة الماهية أو أصالة الوجود. إذا عرفنا في مرحلة صدر المتألهين شو خطط، إذا ما له معنى أنه إحنا نرجع على شيخ الإشراق نقول لماذا تقول هكذا لماذا لا تقول هكذا، لأن هذه المدرسة أو هذا التمييز بين الماهية والوجود لم يكن في زمان شيخ. فتأريخ المسألة يعيننا جيدا على فهم التطور الذي حدث للمسألة والعمق الذي وصلت إليه هذه المسألة. بعض اللي طالع هذه الحلقات يتصور أنه مطالبها بسيطة، واقعا بسيطة، ولكن بعد أن وصلت إلى ماذا؟ على يد محقق مثل السيد الشهيد رحمة الله إلى هذه الدرجة. أما لو مر بالتأريخ الذي مرت به هذه المسألة يعرف أي جهد علمي صرفت على هذه المسألة إلى أن وصلت إلى يومنا هذا. أنتم عندما تأتون إلى مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي تتصورون بهالبساطة وصلت إلى ما وصلت على يد السيد الشهيد؟ المسألة مرت بأدوار متعددة من تاريخ الفكر الأصولي إلى أن وصلت في زماننا إلى هذا الحال. إذا اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى محل الكلام. يقول السيد الشهيد: خصائص الأصول العملية عرفنا فيما تقدم. أين تقدم لنا؟ في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، هناك في الصفحات الأولى صفحة 30 أو أقل أو أكثر، هناك أنه ما هو الفرق بين الأصل العملي والدليل المحرز، هل يوجد فرق بينهما أو لا يوجد فرق بينهما، وهذا الفرق يكمن أين؟ أين يكمن الفرق بين الدليل المحرز والأصل العملي؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر عدة نظريات. يقول الأول وقد ميز بينهما يعني الأصول العملية والأدلة المفرزة بعدة وجوه، الأول، الثاني، الثالث، الرابع. طب هذه الثلاثة جميعا يناقشها ولا يقبلها، يرتضي ماذا؟ القول الرابع وهو ما حققناه في الجزء السابق. ولكن هذه الفروق الثلاثة الأول والثاني والثالث عندما يستعرضها ليناقشها يناقشها على أي مبنى؟ على ما حققه هو. يعني يقول هذا الكلام غير تام لما حققناه، هذا الكلام غير تام لما حققناه، هذا الفرق الثالث غير تام لما حققناه. إذن كان ينبغي أن يقدم هذا ما حققناه حتى يتضح لماذا غير تام أو لا ينبغي. وبقال أن يقول نعم قدم، والسيد الشهيد قدم في الجزء الأول. أقول لا، كان ينبغي يقدم هنا. ليش؟ لأنه الآن يبين مبناه في الفرق بين الأصل العملي والدليل المحرز، وعلى أساسه يتضح ماذا؟ يتضح أن الفروق التي ذكرها الأعلام من الأصوليين للفرق بين الأصل العملي والدليل المحرز، هذه الفروق ماذا؟ غير تامة، ولا يمكنها أن تفي بس آثار المترتبة على الأصل العملي والأدلة المحرزة. لقائل أن يقول سيدنا حسن ما لها أهمية أن نعرف أن هذا أصل عملي أو أن هذا دليل محرز، ثم ماذا؟ أكو هناك ثمرة أو لا توجد ثمرة؟ مما تقدم أكو ثمرة أو لا توجد ثمرة؟ نعم الثمرة واضحة، وهو أنه إذا كان دليل محرز أولا إذا صار أصل عملي، ثانيا فرق آخر أو ثمرة أخرى وهو أنه إذا كان دليل المحرز لوازمه حجة لو مو حجة، أما إذا صار أصل عملي لوازمه حجة أو غير حجة، ليست بحجة. إذن لا بد أن نميز جيدا أن هذا الدليل محرز أو غير محرز، دليل اجتهادي أو دليل فقهي، لأن هناك ثمرات مهمة تترتب على ذلك. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يدخل في بيان الفرق بين الأصول العملية والأدلة المحرزة. فلهذا نجد من المناسب أن نقدم هذا رابعا الذي ذكره ما حققناه في الجزء السابق، ثم عندما يتضح نرجع إلى ماذا؟ إلى الأول والثاني والثالث. عند ذلك يتضح أنتم تقولون بل هذا الأول إشكاله كذا، يعني عندما أقرره لكم الأول تقولون نعم إشكاله اتضح مما ذكرناه فيما حققناه. خب فيما حققناه ما هو؟ ما حققناه مبتني على فهم حقيقة الحكم الظاهري عند السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. الإخوة يتذكرون أن السيد الشهيد في الجزء الأول من الحلقة الثالثة هناك ذكر حقيقة الحكم الظاهري. الإخوة إن شاء الله بعد ما يبحثون معنا أنه سيدنا صفحات أقل قرينة أو صفحات أكثر قرينة، انتو انا قدمت تلك المقدمة وهو انه احنا نعيش في اجواء مدرسة جديدة في علم الاصول، اذا من حقنا ايضا نتوقف عندها، لان الاخوة يقينا اذا اكو في ذهن اذهانهم مطالب في علم الاصول فاكو من ماذا؟ من المدارس السابقة، يعني من المدرسة من العصر الثالث من العلم، اما هنا فاكو مطالب جديدة مرتبطة بالعصر الرابع من عصور هذا العلم. إذا نتوقف متأملين لنفهم ماذا يريد أن يقول. وفي عقيدتي أنا أنه من يدرك كامل المباني السيد الشهيد أساسا بعد لا يحتاج تلك المباني السابقة، يعني بعد لا يحتاج أن يقضي عمرا في فهم الكفاية والرسائل والأبد، لأنه أنه أكو تشكيك شدة وضعف بين هذه، بين مباني السيد الشهيد ومباني السابقين في شدة وضعف، يعني كل ما موجود هنا هنا موجود ولكن بنحو أفضل وأكمل وأدق موجود. أنا مو هذه دعوة أنه الإنسان لا يقرأ لا كفاية لا رسالة، لا، ولكنه بعد ما يحتاج أن يقضي عمرا في فهم نكات الكفاية، نعم يحتاجها حتى يعرف التجديد الذي حدث على يد السيد الشهيد. فلهذا لو يقف الإنسان على كامل الدقائق التي توجد في الحلقات توجد في تقرات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في عقيدتي، يعني يغنيه عن كثير من كتب علم الأصول، ما بعد ما يحتاج يراجع المفصلات ويشوف الكلمات أبدا يحتاج. فلهذا الإخوة يسمحون إذا تأخرنا في هذه المباني الأساسية، لعله بعض المباني نقرأ 4 صفحات نقرأ، ولكنه إذا تأخرنا في بعض المباني وما قرأنا هواية ليكون هدفهم أنه إحنا هذا الكتاب سيدنا السنة ما راح يخلصه، راح يبقى على السنة القادمة، وكان هو المشكلة تصير يعني إذا بقى الكتاب للسنة القادمة، مع أنه الطالب عنده استعداد يبقى في الرسائل 4 سنوات، يبقى في الكفاية السنوات، ولكن من يجي الحلقات يبقى سنتين فقط، ما أدري شنو السر، مع أنه بالقطع واليقين أن الحلقات أدق من الرسائل، ولكن هناك يبقى 4 سنوات وما عدا مشكلة، ولكن هنا بسرعة يريد ينتهي من الفقه. على أي الأحوال، لكي يتضح الفرق الأساسي بين الحكم الظاهري الإمارة والحكم الظاهري الأصل العملي، لأننا قلنا أن الأحكام الظاهرية تنقسم إلى إمارات وأصول العملية، إذن المقسم للإمارة والأصل العملي ما هو؟ الحكم الظاهري. إذن لكي يتضح الفرق بين الحكم الظاهري الإمارة والحكم الظاهري الأصل العملي، لا بد أن نتفهم ماذا حقيقة الحكم الظاهري، واضح؟ لأنه ما لم نقف على فهم حقيقة الحكم الظاهري لا نستطيع أن نفهم هذا الحكم الظاهري أو ذاك الحكم الظاهري، حتى نفهم الفرق بين الإمارة وبين الأصل. ولكي يتضح الفرق ولكي يتضح حقيقة الحكم الظاهري جيدا، نحتاج إلى فهم التزاحم الحفظي للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. أتذكر أن بعض الأعلام أنا أشكلت عليه بإشكال التزاحم الحفظي، فأجابني على مباني التزاحم الملاكي للأخوان رحمة الله تعالى. ليش؟ لأنه أنا من قلت له أن السيد يرى هنا تزاحم، ذهنه تبادر إلى أي تزاحم؟ ها؟ لو التزاحم الملاكي للآخر، لو التزاحم الامتثالي للمرزة، لأنه لا يعرف نوعا ثالثا من التزاحم. فأشكل على مبنى السيد الشهيد انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من التزاحم الملاكي أو التزاحم الامتثالي، ومن حقه ذلك. لماذا؟ لأنه في ذهنه لا يوجد غير ماذا؟ غير الملاكي والامتثال. ومن هنا عندما نقول تزاحم حفظي استذكارا، وإلا نحن أتذكر في الجزء الأول من الحلقة الثالثة أشرنا إلى الفروق الدقيقة بين هذه الأقسام الثلاثة للتزاحم، احفظوها جيدا. القسم الأول من التزاحم وهو ما نعبر عنه بالتزاحم الآخندي نسبة إلى مكتشفه والمشير إليه الآخند الخراساني صاحب الكفاية، وهو المسمى بالتزاحم الملاكي، الملاكات المتزاحمة. شوفوا المولى يأتي إلى الخمر، هذا الخمر أمامه المشرع، لأنه إحنا نبني على أن المشرع الإلهي كالمشرع العقلائي. هسه أصله الموضوع يموين هسه بحث كيف له محله. أنا شلون عندما أريد أشرع أنه في قانون المرور افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ماذا أفعل؟ نفس هاي الحالة الموجودة عندي كمشرع عقلائي مفترضها أن المشرع الإلهي ماذا؟ أن يفعل هكذا. يعني نفس المراحل التي أمر بها أنا يمر بها ماذا؟ هو. هسه من أين؟ مع أنه ليس كمثله شيء، هسه ما عندي شغل، هذا البحث أصل موضوعي مأخوذ في علم الأصول، وأن الشارع اعتاد على طريقتهم. إذا تذكرون في الحلقة الثانية سيد الشهيد عندما يذكر أن الاعتبار عمل تنظيمي يقول والشارع سار على طريقتهم. هسه الشارع من بأي دليل سار على طريقتهم كأصل موضوعي؟ احنا بنقبل هالشيء نمشي، لأنه نريد نبحث هذا الأصول مو بحث آخر. أنا وأنت كمشرع أي كمجلس تأسيس قانون ماذا نفعل؟ نأتي إلى موضوع كالخمر، نرى أن الخمر فيه منافع، ونرى أن الخمر ماذا؟ فيه مفاسد، وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني الخمر فيه منفعة وفيه ماذا؟ مفسدة. خب هذا الموضوع الواحد وهو الخمر يتعاقب عليه مصلحة ومفسدة، أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ بل إيه؟ جواب علمي يقول بأنه إن كانت المصلحة أقوى من المفسدة ستقدم المصلحة، وإن كانت المفسدة أشد من المصلحة فيقدم جانب المفسدة. هذا معناه ماذا يحصل؟ يحصل كسر وانكسار بين المصالح والمفاسد، فتقدم المصلحة على المفسدة أو تقدم المفسدة على المصلحة. وعندما يقدم أحدهما ينتفي الآخر أو لا ينتفي الآخر؟ ينتفي بعد، لا يبقى له وجود. إذن الركن الأول في التزاحم الملاكي ما هو؟ التفتوا جيدا، هو أن يكون الموضوع واحد لا متعدد. التفتوا جيدا، موضوع ماذا؟ واحد لا متعدد. الركن الثاني وهو أنه يشترط أن يكون بين حكمين إلزاميين، أو قد يكون بين حكمين أحدهما إلزامي والآخر غير إلزامي. ما أدري يتذكرون الأخوة من الجزء الأول وما يتذكرون بلي؟ شنو مقصودك من الإلزامية؟ يعني إذا كان إباحة اقتضائية هم يقع متزاحم بينه وبين الوجوب أو الفرمة أو لا يقع؟ ها؟ إذا عدل قولوا الإلزامية قولوا اقتضائية. ها. إلزاميين يعني يصير وجوب وحرمة، واضح؟ إذن نحن في التزاحم الملاكي نحتاج أولا أن يكون الموضوع واحدا لا متعددا، صحيح؟ الثاني أن يكون بين اقتضائين، اقتضاء الحرمة واقتضاء الوجوب أو اقتضاء الإباحة. ستقول لقائل أن يقول هل الإباحة لا اقتضاء؟ الجواب ماذا؟ نعم، تتذكرون في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة في الجزء الأول قلنا أن الإباحة لا اقتضائية واقتضائية. إذن الإباحة الاقتضائية أيضا لها اقتضاء، فقد تقع مزاحمة ماذا؟ للملاك الذي هو المصلحة أو المفسدة، واضح؟ ومن هنا هل يقع تزاحم بين ملاك اقتضائي وملاك لا اقتضائي كالإباحة لا اقتضائية؟ يقع تزاحم ولا يقع تزاحم؟ بعد لا يقع تزاحم. إذن التزاحم الملاكي يقتضي شرطين، الشرط الأول أن يكون الموضوع واحدا، الشرط الثاني أن يكون بين ملاكين اقتضائيين، وجوب وحرمة، وجوب وإباحة اقتضائية، حرمة وإباحة اقتضائية، وهكذا. واضح هذا المطلب؟ هذا التزاحم الملاكي. وباب التعارض مبني على هذا، عندما نقول أن هناك تزاحم بين الروايات يعني مرادنا هذا النوع من التزاحم، يعني التزاحم الملاكي الذي نعبر عنه اصطلاحا بالتعارض. إذن التعارض شك فيه، التعارض في هذا النوع الأول من التزاحم وهو التزاحم الملاكي. النوع الثاني وهو التزاحم الانكسالي إن شاء الله نخليه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.